ويجزي الذين أحسنوا وأعطى قليلا

Thank you.

فالتقى الماء على أمر قذر فالتقى الماء وحملناه على ذات أرواق ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر صدق الله Yeah. هم دينكم ولي دين إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يدعى نفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جسدي. صدق الله العظيم. يا ايها القارئ اني متمسكا مجل له في كل حال مبجلا هنيئا ماريا والدات عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجد عند جزائه اولئك هم اهل الله والصفوة الملا اولي الاحسان والبر والصبر والتقى ولا هم جاء به القرآن مفصلا هكذا يا اخواتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم صلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزخازيق محافظة الشرقية يطلب تلفونيا 35 2